كليات الألفاظ ما هي؟ أن تأتي لفظة في القرآن الكريم وتبقى هي لفظة ما تتغير، ما يستثنى منها شيء. إذا لم يستثنى منها شيئا، إذا لم يستثنى منها شيء فإنها تكون كلية. مثل ماذا؟ لما يقال لك مثلا إذا جاءت كلمة وما أدراك فالجواب بعدها، أي كلمة في القرآن، أي لفظ بهذا اللفظ، وما أدراك فالجواب موجود، الجواب موجود. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. جواب موجود. وإذا جاءت كلمة وما يدريك فالجواب غير موجود، الجواب لا يعلم أحد. هذه قاعدة، قاعدة كلية. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، جواب غير موجود. فهذه قاعدة، هذه تسمى كليات القرآن. المؤلف أدخل ألفاظا كلية في الألفاظ المشتركة، وسنقف معها بأن هذه الألفاظ الكلية لا تدخل في الألفاظ المشتركة. مثل كلمة عسى في القرآن، إذا جاءت عسى من الله، عسى ربكم أن يرحمكم، إذا جاءت كلمة عسى من الله فهي واجبة بمعنى متحققة، ليست للرجاء. عسى من البشر، من المخلوق للرجاء، عسى الله أن يستر على فلان هذا رجاء، عسى الله أن يرد المسافر هذا رجاء، ما تجزم. لكن إذا جاءت من الله فهي جزم، هذه قاعدة. ومما أورده المؤلف التي سنتحدث عنه كلمة كأس في القرآن، كلمة كأس، مثل كلمة وكأسا دهاقا، يتنازعون فيها كأسا بكأس من معين. كلمة كأس القرآن إذا وردت في القرآن فهي بمعنى الخمر، هذه قاعدة ليست مستثنات ولا تسمى من الألفاظ المشتركة. المؤلف أدخلها في الألفاظ المشتركة، ليست من الألفاظ المشتركة. فإذا قيل مثلا كلمة كأس فهي بمعنى الخمر في القرآن، كل كأس في القرآن فهو بمعنى الخمر. إذا جاءت كلمة كل كأس في القرآن هذه تسمى من الألفاظ، من الألفاظ أو من الكليات، الألفاظ الكلية، كلية بمعنى أنها ليست مستثنات، بمعنى أنها ليست مستثنات. هذه تسمى بالألفاظ الكلية.